اللهم اغفر لنا ولشيخنا ونفعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله انه لا يتم اسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يقتناه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، فكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الاسلام ما ليس منه. طيب، الاسلام يعني ذكر هنا الاتباع والتصديق والاستسلام. طيب، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. طيب، صدقا قال ابن القيم في الأخبار، وعدلا في الأحكام. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهذا أفاد أن الإسلام أخبار وأحكام. هذا أفاد أن الإسلام أخبار وأحكام. وخبر الشرع يقابل بالتصديق، والأحكام تقابل بالانقياد والاستسلام. الأحكام تقابل بالانقياد والاستسلام. طيب، في سورة الأنعام قال الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. كذب بآيات الله، هنا المقصود جانب الخبر، المقصود جانب الخبر. وصدف عنها المقصود جانب الأحكام، المقصود جانب الأحكام. وهكذا في الآية الأخرى قال الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كذب أي الخبر، وتولى أي عن الانقياد. ويدخل في ذلك الاتباع المطلق، يدخل في ذلك الاتباع المطلق. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. طيب، قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا رواه الدارمي واللالكائي. وقال الثوري: وجدت الأمر الاتباع، وجدت الأمر الاتباع. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إنك إن تتبع خير من أن تبتدع. إنك إن تتبع خير من أن تبتدع. لم تخطئ الطريقة ما اتبعت الأثر، ولم تخطئ الطريقة ما اتبعت الأثر، ولم تخطئ الطريقة ما اتبعت الأثر. هذا رواه المروزي، رواه المروزي، وبمثله روى الدارمي من قول ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، ذكر هنا شأن الصحابة رضي الله عنه، وعلم يقينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الهدى، كانوا على الهدى، وهم أكثر الناس طاعة لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكن فيهم مبتدع، لم يكن فيهم مبتدع، ولم يكن فيهم مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور المعتقد، لم يكن فيهم مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور المعتقد. والتابعون رضي رحمهم الله كانوا يعلمون جيدا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على السنة، كانوا يعلمون جيدا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على السنة، لذلك كانوا يرجعون إليهم عند حدوث ملمة أو نزول نازلة. وهذا ظاهر في الحديث الذي بدأ به مسلم الصحيح، الذي بدأ به مسلم الصحيح، فإنما ظهر أناس يتقصرون أو يتفقون يعني في العلم، قال حتى قلنا لو وفق لنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا ابن عمر رضي الله عنه فكلموه عن الأقوام الذين قالوا لا قدر وأن الأمر أنف، فأسند ابن عمر الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. طيب، لذلك كانوا يحيلون إلى الصحابة رضي الله عنهم ويوصون بذلك، ويوصون بذلك. طيب، عن واصل بن حيان، عن واصل بن حيان الأحدب، الأحدب قال عن امرأة يقال لها عائذة، عن امرأة يقال لها عائذة، قالت رأيت ابن مسعود رضي الله عنه، رأيت ابن مسعود رضي الله عنه يوصي الرجال والنساء ويقول، يوصي الرجال والنساء ويقول: من أدرك منكم من امرأة أو رجل، من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول، السمت الأول، فالسمت الأول، السمت الأول، فإنكم على الفطرة، فإنكم على الفطرة. سمت يعني الهدي الأول، والأول هو الذي كان في زمان الصحابة رضي الله عنهم. Gracias. واعلم رحمه الله انه ليس في السنه قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تتبع فيها الاهواء بل هو التخطيط بالاقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. طيب هذا ماخوذ من كلام ابي هريره وابن عباس رضي الله عنهما اذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال. اذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال. وكذلك قول الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. والمقصود بذلك عدم معارضة النص بالعقل. عدم معارضة النص بالعقل. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدثة يحدث الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يعني كل مرة تجده بعقيدة جديدة. والمقصود أن تختصر الطريق وأن تعرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين وتسلك سبيله أو تسلك سبيله وتتمسك بما كانوا عليه ولا تجادل ولا تخاصم لرد ما كان عليه الصحابة من أمر الدين. ولذلك يعني جاءت البدع بعدهم. جاءت البدع بعدهم. وهذا من حيث يعني الفشوب الشديد. وإلا فبعض البدع ظهرت وبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا موجودين. مثل بدعة القدر التي ظهرت وقال ابن عمر يعني أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم. قال وعلم رحمه الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى. أول بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. ولأن البدء من صفات المخلوقات المحدثة. البدء من صفات المخلوقات المحدثة. قال الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولذلك فالله تعالى أول بلا ابتداء. أما ما غير الله تعالى فهو وجد بعد أن كان عدما. وجد بعد أن كان عدما. ولذلك أي مخلوق له اسمه له ابتداء، أي مخلوق له ابتداء. كذلك المخلوق يلحقه العدم والفناء، المخلوق يلحقه العدم والفناء. وهذا مذكور في قول الله تعالى لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وكذلك قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى: هل أتى على الإنسان، المعنى قد أتى، هكذا قال علماء التفسير، المعنى قد أتى. فالمقصود أن الله أول بلا ابتداء، ودائم بلا انتهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. هذا رواه البخاري. هذا ربنا أولا بلا متى وآخر بلا انتهى، يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من. طيب، يعلم السر وأخفى وهو على العرش استوى، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان. طيب، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، هذا وردت به آيات كثيرة، وردت به آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وهذا في آيات كثيرة في القرآن الكريم. والاستواء قالوا يأتي في القرآن على ثلاثة أنواع. الاستواء يرد ذكره أو ورد ذكره في القرآن على ثلاثة أنواع. فيأتي مقرونا بعلى، يأتي مقرونا بعلى، وهنا معناه العلو والارتفاع، معناه العلو والارتفاع. قال الله تعالى: ثم استوى على سوقه. وقال الله تعالى: لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا استويتم عليه. وهكذا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا المعنى على وارتفع. وهذا تفسير طائفة من أئمة السلف والتفسير، منهم مجاهد بن جبر، ومنهم أبو العالية وغيره. ويأتي الاستوى مقرونا بإله في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. وهنا قالوا المعنى أقبل، المعنى أقبل. ويأتي الاستوى من غير أن يقترن بأداة، وورد ذكره في خبر موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. واستوى هنا معناها قوية واشتد، معناها قوية واشتد. طيب، هذا أيضا يلحق به بيان أن الله تعالى في السماء، بيان أن الله تعالى في السماء. وهذا وردت به نصوص كثيرة، وردت به نصوص كثيرة، مثل قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فقوله تعالى من في السماء، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الله، قال ابن عباس هو الله. طيب، وورد ذلك في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. حديث رواه مسلم في الصحيح، رواه مالك ورواه أحمد ورواه أبو داود والنسائي وغيره، هو حديث مشهور جدا وحديث صحيح، وأطبق أئمة الحديث على تصحيحه. كذلك في حديث خروج الروح والصعود بها، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن روح المؤمن وأخذ الملائكة لها، قال حتى يذهبون بها إلى السماء التي فيها الله، إلى السماء التي فيها الله. وهذه رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد، وهذا أيضا مشهور ومعروف من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ومن أشهر ما يذكر في ذلك خبر زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت تفخر على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وتقول زوجكن أهاليكن وأنكحني الله في السماء، وأنكحني الله في السماء أي زوجني لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا على قول تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. واستفاد النغل بذلك أيضا عن أئمة السلف، قال مالك رحمه الله الله تعالى في السماء، وقال بعض أهل العلم لا تزال الأمم عربها وعجمها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها، ما تركت على فطرها. قال المؤلف رحمه الله ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك، إلا شاك في الله تبارك وتعالى، إلا شاك. قال طيب لما بمعنى لا يعترف على الآثار، لا يعترف على الآثار، والكيفية مجهولة كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ولذلك قال ابن تيمية من قال لك كيف ينزل الله فقل له كيف الله، فإن قال لا أعرف فقل له أنا لا أعرف. يعني الله تعالى جل جلاله لا يكيف، لا يكيف. نعم. وقال والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهم، والمراء فيه كفر. لا، القرآن كلام الله، هذا لا خلاف فيه بين أئمة السلف، أي وهذه عقيدة السلف قاطبة وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك عندما نزلت آيات سورة النور ببراءتها، قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، هذا في صحيح البخاري ومسلم. فهي تمت القرآن كلام الله، وفي القرآن هذا مذكور في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله يسمع بصوت، أو الله تعالى يتكلم بصوت، والكيفية مجهولة للعباد، الكيفية مجهولة للعباد. ثم إن الكلام من صفات الكمال، وعدمه من صفات النقص. ولذلك عندما عبد اليهود العجلة قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وفي الآية الأخرى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهذا دل على أن عدم الكلام صفة نقص، هذا دل على أن عدم الكلام صفة نقص. طيب، ومن وجوه الاستدلال بأن كلام الله ليس مخلوقا ثبوت الاستعاذة بكلامه سبحانه وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ أو أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق. طيب، ثم إن الكلام قالوا صفة ذات وصفة فعل واختيار. الكلام صفة، الكلام صفة ذات، صفة ذات وصفة فعل واختيار، صفة فعل واختيار. أي أن الله من صفات ذاته أنه متكلم، أنه متكلم ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء. هذا بمعنى أنه في صفة مشيئة واختيار. ورتبوا على هذا عقيدة معروفة عند أهل السنة، وهي أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع أنه صفة ذات، أنه صفة ذات. ومعنى حادث الآحاد أي أنه صفة اختيار ومشيئة، صفة اختيار ومشيئة. طيب، مثلا عندما قال الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب، الكلام هنا من الله تعالى إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. مثلا: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب، فاخلع نعليك هذا متى قاله الله لموسى؟ قاله له لما أتى الشجرة، صحيح؟ قاله له لما أتى الشجرة. طيب، فلو قيل إن الله قال هذا الكلام لموسى عليه السلام منذ الأزل، لزم من ذلك أن يكون موسى موجودا منذ الأزل، صحيح؟ وهذا باطل، فنه بين البطلان وبين الفساد. لذلك الله كلامه صفة ذات، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما منذ الأزل. وصفة فعل واختيار، بمعنى أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء. فكلم موسى لما جاء الشجرة وكلم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عندما فرض عليه الصلوات الخمسة. طيب أيضا يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يثبتون الكلام كما في حديث محاجة آدم وموسى عليهم السلام. فآدم عليه السلام قال لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. وهكذا في موقف الحشر في مقام الشفاعة يعني يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون لكل نبي مزية. وعندما يكون الشأن عن موسى عليه السلام فمن مزيته المذكورة أن الله تعالى كلمه، وهكذا قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وعندما أراد بعض أهل البدع أن تقرأ وكلم الله موسى على اعتبار أن موسى هو الذي تكلم وهو الفاعل، وذكر هذا لأبي عمرو بن العلاء البصري، فقال للرجل: ما تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وهذه لا تحتمل إلا أن الكلام منسوب إلى من هنا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حصل كلام في هذه في مسألة الكلام. نعم. وقال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجز ولا ترجمان. كذلك إثبات الرؤية دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودلت عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهو إجماع بينهم، إجماع بينهم. طيب قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. والنظر هنا عدي بإلى، إلى ربها ناظرة. وإذا عدي النظر بإلى فيحمل على النظر بالعين على ما هو معروف، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. واستفادت يعني ووردت أقوال كثيرة عن الصحابة وعن الأئمة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى ويكرمهم الله تعالى بالنظر إليه. ثم قرر الشافعي رحمه الله ذلك بقول الله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه التقرير أن الله لما احتجب عن الكفار دل ذلك على أن المؤمنين يرونه، دل ذلك على أن المؤمنين يرونه. وهذه المسألة بعض العلماء كان يقول هي من أشرف مسائل الدار الآخرة أو من أشرف أمور الدار الآخرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها الله ويقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان وله لسان. طيب الميزان كذلك مذكور في قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ودلت عليه السنة في نصوص كثيرة. دلت عليه السنة في نصوص كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهذا دل على أن الأعمال توزن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وأيضا يعني في شأن الميزان قالوا يوزن العبد. يوزن العبد. قال الله تعالى عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعندما صعد ابن مسعود رضي الله عنه فوق شجرة الأراك لياتي بأراك وضحك الصحابة تعجبا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود فوالذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وورد حديث البطاقة المعروف ورد حديث البطاقة المعروف. وبالجملة فأهل السنة يعتقدون الميزان يعتقدون وجود الميزان الذي توزن به الأعمال ويوزن به العباد. قال والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. نعم عذاب القبر حديثه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه متواترة و ثبت في حديث كثير اتفق الشيخان على تخريجها ورواها عدد كثير من الأئمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. وهذا في حديث كثيرة. طيب وعذاب القبر اتفقوا على أنه يقع على الروح والجسد منكر ونكير اسم ملائكة. نعم منكر ونكير. نعم هذا ملكان ورد ذكره ما في سنن الترمذي. عندما يدفن الميت ويتولى أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. النبي الملائكة في الأحاديث جبريل طبعا ورد ذكره كثيرا ميكائيل أيضا ملك الموت اسمه عزرائيل هذا حديث ضعيف صحيح أن اسمه ملك الموت. وقال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض وإلا صالح إلا صالح عليه السلام فإن حوضه برء ناقته. هذا قيل دليل. قال ولكل نبي حوض أيضا بعض العلماء لم يسلم بذلك وقالوا له حديث الوارد في ذلك معلول وهو في الترمذي. قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبيين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة. الشفاعة عند إطلاقها فالمراد بها الشفاعة في أهل الكبائر لأن الشفاعة أنواع. في علماء وصلوها إلى 8 أنواع في علماء قالوا 6 لكن أي ما كان فعند إطلاق اللفظة فالمراد بها الشفاعة في أهل الكبائر شفاعة أهل الكبائر بإخراجهم من النار إلى الجنة. وجزم ابن القيم والنووي وغيرهما بأن أحاديثها متواترة والله تعالى قال في الحديث القدسي أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي في قلبه من الخير ما يزن بره، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذا رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واستفارت الحديث بذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن والمسانيد والمعاجم وهكذا. وهؤلاء يعني هم العتقاء، ويسميهم أهل الجنة الجهنميون، يسميهم أهل الجنة الجهنميون. والخوارج نفوا ذلك، نفوا ذلك لأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، وأنهم من دخل النار لم يخرج منها. وأهل السنة قالوا: من دخل النار لم يخرج منها هذا في حق الكفار، هذا في حق الكفار. أما عصاة المؤمنين فالأحاديث تواترت بأنهم يخرجون من النار. وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثيرا على من يشاء، والخروج من النار بعدما استرقوا وصاروا فحما. قال: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسكت في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. طيب، الصراط معروف، يعني قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. والمراد به الصراط، وهذا دل على أن الصراط مظلم، هذا دل على أن الصراط مظلم. وعندما يجوزه المؤمنون فإن الله يعطيهم نورا، والنور يتفاوت من أحد إلى غيره، أو يتفاوت من إنسان إلى آخر من أهل الإيمان، وذلك لأن الناس متفاضلون في الإيمان، فمنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره على إبهامه، يضيء مرة ويطفي أخرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى. هذه عقيدة أهل السنة، أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وكذلك النار مخلوقة وموجودة الآن. قد علم الله تعالى عدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما يجدون في الحر من سمومها، وشدة ما يجدون في البرد من زمهريرها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، وعرضتا عليه عندما صلى لأصحابه صلاة يوما، وقال: لم أرك اليوم في الخير والشر، أي عندما رأى الجنة وعندما رأى النار. وثبت أنه رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السواعد. وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها المرأة التي عذبت بسبب الهرة، وثبت أنه رأى فيها الذي يسرق الحجيج. كل هذه أحاديث صحيحة وثابتة، رواها البخاري ومسلم، ورواها البخاري ورواها مسلم على انفراد وغيرهما. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لأن علم الله محيط شامل. فالله سبحانه وتعالى علمه محيط شامل، كما قال: والله بكل شيء عليم. لا تقنيني أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبدا الأبدين أبدا الأبد لأن الحياة الآخرة حياة مستمرة الحياة الآخرة حياة مستمرة والقول بأن النار والجنة يفنيان هذا قول باطل هو قول الجهمية ووردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك لكنها آثار ضعيفة لا يثبت منها أي شيء لا يثبت منها أي شيء ولذلك فعقيدة أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان نعم بقاؤهما مع بقاء الله أبدا أبدا الأبدين ودخل الداهرين وآدم عليه السلام كانت الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله هذه مثلا فيها خلاف طويل ومتشعب ترجع لها كتاب مفتاح دار السعادة كتاب مفتاح دار السعادة في أوائله تكلم عن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام قال والإيمان بالمسيح الدجال وقال والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال هذا في عشرات الساعة الكبرى في عشرات الساعة الكبرى ينزل المسيح الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يمينا وعات شمالا أي أفسد يا عباد الله تثبتوا والمسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وهو فتنة وما من فتنة إلا شنه تنتهي إليه أو خلقت شنه له هذه الفتنة المرجعة يعني شنه إنها والفتنة الكبرى هو الفتنة الكبرى طيب ومعه جنة ونار وجنته نار والعكس جنته نار والعكس ويقتله عيسى عليه السلام بباب لد يقتله عيسى عليه السلام بباب لد وأيضا عيسى عليه السلام ينزل والأحاديث بذلك متواترة الأحاديث بذلك متواترة والإشارة إلى نزوله في قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل في أحاديث كثيرة متواترة رواها البخاري ورواها مسلم ورواها أهل السنن والمسانيد وأهل الحديث قاطبة رووا أحاديث نزول عيسى عليه السلام وينزل وهو حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل وهو حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مخصفا قال فيقتل الخنزير وفي رواية قال فيكسر الصليب والحديث بذلك متواترة كما ذكرنا نعم ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد يتزوج نعم يتزوج هذا على دليل لكن لا لم يثبت نعم لم يثبت هذا نعم ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المهدي وهذا ثابت في السنة الصلاة أقيمت و عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي ويقول تكرمة الله هذه الأمة وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم فمن إكرام الله لهذه الأمة أن نبيا من الأنبياء صلى خلف المهدي عليه السلام ومعلوم أن المهدي ليس نبيا إنما هو ولي إنما هو من أهل الفضل والتقى والصلاة نعم ويموت ويدفنه المسلمون قال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. لا يفهم لو سمحتم أن توصف لنا في مراتب أحداث يوم القيامة يا أحداث الخيام. أي التفصيل. سيأتي هذا. سيأتي إن شاء الله في درس كامل. في علم الله في كل مكان. علم الله. علم الله. نعم. نحن بعد الشراء عند الشاعر. كيف؟ أن الله في كل مكان. هل هذا الكلام على أن الله في كل مكان؟ كل السلف قالوا بعلمه. وهذا ربي. نعم. كل السلف قالوا بعلمه. و النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخسر القصة ويرفعه ويرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلفه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى له حجاب النور، ولو كشف هذا الحجاب لاحترقت المخلوقات كلها. فلو كان الله في كل مكان بذاته إذن لاحترق كل مكان. وهكذا الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فابن خزيمة قال لو كان الله في كل مكان قال إذا لن دك كل مكان. وقال رب إن الله معنا إذا إن نعم بعلمه لا تحزن إن الله معنا. مثلا في مسألة القرآن كلام الله والذي قرأناها الألفاظ التي خرجتها مثل كلام الله. القرآن كلام الله. القرآن كلام الله نعم. الألفاظ التي نقرأها كل يوم. لا العلماء قالوا لا يتعمق في ذلك. أي هذا نص عليه ابن حجر في الفتح. أي يعني بحسب العبد أن يعتقد أن القرآن كلام الله. أي ولا تدري ولا قياس السنة. لا قياس في السنة. المعنى لا يعترض على السنة بالأقيسة. أي هذا قصده. إذن هو يختلف مع اجتهاد فهم السنة. أي نعم. اجتهاد في فهم النص لا ضير فيه. الصحابة كانوا يجتهدون في فهم النصوص. في كتاب النصوص. أكيد.